حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وخص هذه الأعضاء الثلاثة لأن أكثر الذنوب إنما تقع عليها أو بسببها. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر دون غيرها؟ معاني الكلمات: فقضاهن، فخلقهن وأبدعهن، بمصابيح، بنجوم مضيئة، صاعقة، عذابا هائلة، صرصرة، شديدة البرودة عالية الصوت، نحسات، مشؤومات، الهون، المهين، يوزعون، يرد أولهم على آخرهم. العمل بالآيات. العمل الأول: اقرأ أو اسأل عن أسباب هلاك إحدى الأمم الماضية. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. العمل الثاني: استعذ بالله من الغرور والكبر. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. العمل الثالث: إذا رأيت ريحا مقبلة فقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. التوجيهات. التوجيه الأول: احذر الإعراض والتولي عن طاعة الله فذلك سبب نزول العذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. التوجيه الثاني: لا مصيبة إلا بذنب، أي من الذنوب. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. التوجيه الثالث: لا تعاقب أحدا قبل أن تخبره بذنبه الذي استحق به العقوبة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.